المار. نعم صدق المن حسن بعد. نعم ما انت يسوى الواحد ولا يمه. نعم شو تريد؟ اي اي ليش تضحكون؟ مو حسبت لك شنو؟ الو الو انت وين بالسوق؟ لحظة هسه اعيد منين؟ قل لي ومن من والله كانت لا لا مو قلها خضراء قالت له بالسوق قالها منو ام محمد مدري منو ام حمودي مدري منو تري خضراء 250 خضراء والتكمله بعدين طبعا ما نقدر نكمل. حياكم الله شباب علي الشيخ رياكم من آيوس كافيه نقدم لكم حلقة 21 من برنامج البودكاست ونقدم لكم دانر كيفي وأنمار العربي. هلا والله شلونك دانر شلون راسك تموس وقعت عليه؟ هلا هلا هلا هلا زين زين والله شلون شلون العسل شلون صار تموس زوجت ما أدري علقت علي عمي أنا ما مسوي شيء الجرس مال مو مال عراس مال شو اسمه اقول لك انتم همين عندكم هيك الواتساب انا يطلع صوته لا لا اي شوف انمار احترام. المهم اي عدنا ها عدتم زين شلون شلون شهر العسل زين والله زين لطيف بالبيت والله زين شلون فتره الخطف مو دفعنا لك فيديو رجعناك همينا كان حلو والله. قلنا انتوا ما بقيتوا شيء وال 5000 دولار كسرتوا ايدي وقعتوني نسيتوني العربي وخلال بودكاست اذا شفتوا اكو احرف غلط بدي اقولها فاني ناس العربي يطلع صدق انت ايش واقع على راسك اي فيا والله حبيبي هاي غرامه اللي يتخلف عن شو اسمه مو يسموه يتغيب مو يتخلف يتغيب عن حضور. لا وكان حلقة 20 يعني بعدين لما سمعت قلت 20 اسبوع تعرف انت يعني هذه فتشيتشي جولدن مو يعني انا اجي 21 22 23 29 30 مثلا ماكو مو عيب اصلا يعني والله يعني اصلا شو اسمه ما اعرف هذا لا احنا المفروض يعني بعد ما هي عاد الوقت 23 اقول لك شغله علي استاذ علي عيني رجاج انت ما قدمتني للمستمعين شنو هال قلت المارع عبيدي اقول لك ايش طلعت هاي ها لا لا قال المفروض تقول السيد المتحدث المتفلسف المتعنشك انمار العبيدي ونقدم لكم السيد المتحدث المتعنشك المتفلسف انمار العبيدي طبعا اللي راح يسمعنا اول مره راح يقول هذول ايش بيهم تخيل والله انا طبعا هي دائما انه يجون ناس جديدين على البودكاست ف لا لا احنا ناس طبيعيين بالضبط شوف اول حلقه راح تلقانا كل الجديين اسمع اول حلقه مو شوف يا معود اسف مو وقعت وقع على راسه على العموم شوفوا اسمع انا بدي اقول شوفوا اسمع البودكاست من البدايه وراح تعرفون احنا ليش هيك وكلياتنا واقعين على راسنا من البدايه ف نبلش عن نفسه رجان يعني انت ما وقع على راسك لا اوكي انا بس انا دانر وقعنا انت ليش توقع انمار بس وقع الايباد ما انت قبل شوي ما ويا ريت لو وقعت الراس بالضبط يا ريت لو وقع راسي ما وقع الايباد فعلى عموم نبلش احنا ان شاء الله بحلقتنا وطبعا فتيجي كميه ويوتيوب اخبار من الاخبار مال تكنولوجيا وشركات هواية وأهمها اللي هو بالنسبة لنا على الإعلان مال أبل على مود الآيفون الجديد اللي هو راح يكون بيوم 10 من الشهر الحالي اللي هو شهر سبتمبر كل شيء عليه بالضبط اللي إحنا يعني ما كل شيء عرفنا كل شيء وهذه ماكو اي فائده من انه حتى نغطيه خلاص، يمكن ما نغطيه. نقول لكم شوف البوستات لان نحط اللينكات مال البوستات. بالضبط ايش خليت تقلب من واحد سلايد شو يصير. فعلى العموم هو من ضمن الاخبار الكبيره هم من انه سامسونج عنت على بعض المنتجات هم من راح نحكي عليها ان شاء الله. ف وبالاحرى خل احكي عليها، تريدون احكي عليها او عندكم في شيء قبل ما نبلش بهاي الاخبار الكبيره؟ اي لا ال لا انا عندك انت عندك شغله اي سولف لنا عليه. خبر صغير على يونيتي، ما انه هوايه ناس يعرفوها اذا كنت مطور او اذا كنت لاعب، لانه جزء كبير من العاب المحمول بشكل عام اذا كانت اندرويد او اذا كانت اي او اس وبعض العاب الديسكتوب همينه، بس الاكبر اللي هو الشغلات المحموله مسوينها على اليونيتي. فيونيتي شان عندهم مؤتمر، والمؤتمر كان كلش حلو صراحه. بشكل سريع كان اهم الامور للناس اللي ممكن يهمها، دائما يقولون يونيتي، طبعا الاسم الرسمي مالتها مو يونيتي بس يونيتي 3D. فبعض الناس مثلا يقولون اوكي هو دائما للالعاب ال 3D او دائما هاي، وفعلا الانجن لما تشتغل عليه تحسه يفيد الالعاب ال 3D احسن واسهل اصلا تسوي عليه العاب 3D. ال 2D يعني لسه قاعد اشتغل على اللعبه 2D شويه اصعب، وتظل انت بالاجواء مال 3D. اعطيك مثال، شايف انت لما تشوف حط ورقه قدامك، شلون تشوف الورقه طبيعي حلو، باوع الورقه من فوق وراح يصير خط، شلون يعني تخيلت الورقه باقيه تشواك فباوعها من فوق راح يصير خط هيك رفيع ماكو شيء. اي اوكي تخيلتها. اوكي بالضبط هيك اليونيتي لما انت تشتغل عليه، يعني يظل بالانفايرمنت مال 3D بعد الاكس والواي والزت موجود، فده تشوف من كل الجهات. انت مجرد تلعب بالكاميرا انت تخدع ال خلينا نقول اللاعب، فده يطلع عنده هاي الصوره بالطريقه هاي. اوكي بيسكلي اللي سووه اهم خبر كان عندهم اياه بالمؤتمر انه يونيتي بالابديت الجاي اللي احتمال يجي ورا شهر او شهرين يعني قريبا راح يدعم ال 2D بشكل احسن. فسوى دقمة راسا دوس ال 2D يختلف الواجهه مالته للامور 2D اكثر مما هو لل 3D. فهذا فتشي كان كلش قوي، راح تشوفون هواي شغلات افضل احسن مما تستخدم برامج خارجيه. بالنسبه لي انا استخدم برامج خارجيه فدا احول لليونيتي يدعم ال 2D بشكل افضل. المرة يتذكر هاي التجربة لما سويناها بالزنقة، انضرب عندي فت بلجن فانضرب فتشي كان لازم استخدم الدودي باللعبة مع الرسائل مجهول. تذكرها؟ اتذكر مثل هيجي امور مثل هيجي امور بعد ما احتاج بيها بلجن، هو كله راح يكون بلت ان موجود باليونيتي. فهذا فتشان فتشي كلش قوي. الشغلة القوية الثانية اكدوا وحطوا اللوجو انه راح يدعم بلاي ستيشن 4 بي اس بي بي اس فيتا سوري الاكس بوكس 1 ويا كل الشغلات الثانيه همينه. اكو براوزرات عجبني، اكو براوزرات ما اعرف اساميهم طلعت صينيه ومجرد اذا دعموها راح يضيف مدري مليون ومدري كم واحد لاعب جديد لليونيتي ومطور بس لانه دعموها. ف ظهروا مع عالم ثاني يعني بالصين موجودين. والأرقام عندهم كلش خرافية هناك. أقول لك الصين من نوع كل شيء ترى يعني عندها جديات عالم خاص بيها من التكنولوجيا، يعني المواقع وها يعني فتشي مثلا حتى ما يستعملون شغل حسب علمي إنه مو كل شيء يستعملون جوجل، عندهم شغلات يعني المحركات البحث مالتهم والمواقع المذكرة عندهم فيسبوك خاص بيهم هيك شيء. بالضبط شلون تقول شبيه يعني عندهم فايرفوكس خاص مالتهم. اي يعني فتشي من عزين بالضبط. فهي هاي بشكل عام يعني هاي كانت اهم الامور خلينا نقول، بالاضافه لشغلات ال 3D وما 3D صارت الكواليتي هواي احسن، هواي اقرب الى امور حقيقيه او العاب حقيقيه ممكن تكون الى التربل اي. هواي اعلنوا عن شركات صارت وياهم على مود يسوون كونتنت قريبه لل شغلات الترابل. طبعا لما اقول ترابل اي للناس اللي يسمعونه اقصد بها العاب مثلا كول اوف ديوتي مثلا باتل فيلد، هذول يسموهم ترابل اي اللي هي الطاقه كلش هواي، التيم مالتهم بالالاف والراس المال بالملايين. فعندهم هواي انضموا لهم شركات وهذا ودعم، وبصراحه صاروا فتشي كلش كبير يعني. ففرصه انك اذا انك بدك تفوت بمجال الالعاب فرصه انك تفوت فشي كلش ممتاز. والجزء الفري اللي هم داعميها من كلش كبير, يعني الفري صار شامل حتى بلاك بيري 10 اللي يريد يسوي, الويندوز ستور للويندوز 8 همينه صار مدعوم, صار مدعوم الويندوز موبايل همينه هاي, فصار هذول كل اوريدي موجودك هي فري اول ما تنزلها, فهاي فشي ممتاز قبل شنو ندفع عليها فلوس. فهي هاي بالنسبه لي كان اهم خبر خلال الاسبوع اللي فات صار من ناحيه التطوير ومن ناحيه الالعاب. ممتاز. هذا والله انا بصراحه يعني احترم اليونتي, يعني صدق يشتغلون شغل صح, ودا اشوف هوايه اكو لعبات تطلع على الاويا اللي هي يعني بالانجن مالته هو يونتي, فشي شقاقي بصراحه. ها صح. اكو بس نقطه صغيره يبدا راح وبالحرفياتكم راح يعجبكم ان شاء الله. متفقين بس هاي ما راح تكون ببلاش, اتوقع راح تكون بفلوس وبحد. اكو فت شركه تسوي انيميشن كلش مشهوره ودائما تسوي شغلات لليونيتي, وانا استخدم من عندها هوايه واستخدمتها برسائل المجهوله همينه. أوكي. امور مثل حركه الزومبي شلون تجي الى اخره اسمها ماكسيمم او ماكسيم او شيء شيء. المهم اتفقت ويا يونيتي سووا فتشي راح يكون موجود بالفيرجن الجديد اللي هو الفيس اكسبريشن, تعابير مال الوجه. اللي احلى من الموضوع انت وقاعد على اللابتوب تشغل الفيس الكاميرا مال اللابتوب وتاخذ على وجهك انت تسوي التعابير مال الشخصيه ورأسك بالضبط وكله على يونيتي, تخيل رهيب. فهذا فتشي راسا تسوي ريكورد وتحطه ويصير الكاركتر يسوي الحركة والتعابير مال الوجه اللي انت حفظته او تستخدم تعابير اوريدي موجودة. بس هاي ما راح اعرف شقد راح تكون سعرها, غالبا هيك امور اسعارهم غالية طبعا غالية الى اذا مو غالي يعني اشكى اليوم الى لا الى اي درجة غالية بس حتى الناس يعرفون. مثلا هذا الشركة طبعا اسمه مو كلش متأكد من عدد بعدين إذا هاي بالبوست راح نكتبها اللي يريد يفوت يشوفها. فقط الاشتراك بي أتوقع 1500 هيك شيء تشترك يطوق سنة تستخدم اللايبلري مالتهم, فهيك أسعار أنا دا أحكي من هالأمور. بوقتها استخدمت أنا دمي إذا تتذكر علي اشتريتها كان 100 دولار كان بيها فت قريب 50 حركة إذا تتذكر قبل فترة كنت مو قبل فترة قبل 6 أشهر أو أكثر إذا تذكر دزيت لك الفيديو والهاي بي كومنت حركات وهذا دمي يعني أذكر. فتشكل مثل سلندرمان يعني ما بيوجهه هاي بس هيك تمثال ويتحرك كانت واحدة تسوي فيها اي بالضبط فيها فهيها. ممتاز والله خوش معلومات شكرا دانر. هلا هلا. ويقولون عليك نسيت العربي ونسيت هاي ايش طلعت عم انت محضر واجبك مو واجبي لا ينطلع بي والله فنجي على هسه اول خبر من اخبار شوي رئيسيه اللي هو حدث سامسونج اليوم اللي كان ببرلين. طبعا عندنا تبي الشركه على الساعه الذكيه مالتها اللي هي الجالكسي جير والاجهزه النوت اللي هو النوت يعني جالكسي نوت 3 والجالكسي نوت 10.1 يعني التابلت مالتها الجهاز اللوحي الجديد مالتها. الحلو انه الجالكسي جير يعني طبعا انتم مثل تعرفون سربت قبل ما تطلع سربوها بصور وفيديوهات يعني هو فيديو ماخذه من عنده صور بس طبعا يعني ما ادري بالنسبه يعني حتى كتبت عليها قبيحه صار صق هي قبيح شكلها ما حلوه لا حلوه شكلها نهائيا. اقول لك عبايك لابس على شو اسمه يعني بعد يعني شنو فرقه عن التليفون خب التليفون ولف بلاستيك وتشلبسه بيدك واطلع امشي بيه يعني انا كنت اتوقع انه مثلا اقدر البسه ويا كل انواع اللبس تكون نوعا ما شكلها رسمي يعني او مثلا تشبه الساعات الالكترونيه الموجوده هسه مثل مال كاسيو وغيرها لكن لا اتفاجئت بشكلها يعني وحتى الوان السيوره مالتها يعني اكو الوان غريبه عجيبه ما ادري يعني الاصفر والمدري منو انا استغربت يعني على الالوان بس يعني الحلو بها انه ما ادري شو كشكل انه وسهوله هي الكاميرا يعني خلين هم المواصفات انه الكاميرا 1.9 او 1.3 على يعني كاميرا على السير صايره وتصور فيديو بدقه 720 يعني which is good انه يعني 720 يعني نص HD تصوروا هي كاميرا صغيرة وبتحكي. بس علي علي, علي بالله السؤال، انت هاي الكاميرا ايش حتسوي بيها؟ با انا لو ما نسويت كان قلت لك اصور بنات بس بس بس بس ان كان اصور بنتي تلعب هيك ما لا بس لحظه لحظه هي مو مو انت مشتري ساعه ب $300 بسعر كلش غالي تقريبا سعر تليفون يعني فتشي بسيط او حتى ممكن يكون سعر الايفون 5 سي راح نعرف بعد اسبوع، وانت اصلا هاي الساعه تشتغل بس ويا الجالكسي نوت 3 والجالكسي تاب 10.1 اللي هم اوريدي بيهم كاميرا 8 ميجا بكسل وكاميرا جدا متطوره، واصلا الساعه هاي ما تشتغل الا ويا هاي الجهازين. زين انا اذا عندي هذول وحده من هذول الجهازين اوريدي عندي كاميرا خرافيه، ايش حسوي بهاي الكاميرا؟ يعني انت ترى في شغله كلش مو منطقيه، يعني يمكن على مود السهوله وبنفس الوقت اقول لك هم يريدون يسوون ماركتنج للجهاز. فلا يعني يعني لازم اقول لك يعني لو ما خالين كان قلبت الدنيا، كان قالوا اقول ما بكاميرا وهذول ما ادري شنو مثل ما قلبت الدنيا على الايباد 1. انا بالعكس اريد هالكاميرا، لكن خلي الكاميرا مثلا تكون تدعم الفيديو كول، خلي الكاميرا تشتغل مثلا بشغلات غير شكل، خلي مثلا خاصيه سامسونج اللي دائما يتفخرون بها اللي هي الاي ديتكشن والفيس ريكوجنيشن وما اعرف شنو اللي دائما يتفخرون بها بالجالكسي اس 4، خلي هاي الخصائص، حطوا لي كاميرا بالسير اللي قدام. زين انا شنو اشيل ايدي على الناس وقاعد اصور بيهم؟ شنو يعني؟ ما دان انت شنو رايك؟ انا $300 ساعه ترى كلش اوفر. لا بس بس بس بس لحظه بس لحظه اكو شغلتين بس هاني دا احس روحي انه يعني ما لو ما سمعت زين او ما وصلني الموضوع. الصوره المال اللي تسربت القبل هذا بس كان فتشي رومر ما كان ليش شكلها طبعا، وصراحة خشفرنا عليها كلش هواي. أتوقع بارحة لما كنا إذا نحكي هاي أنا وياك بيها، بس الساعة شبيها زينة بيها نقاط ضعف بس بشكل عام يعني أوكي زين أوكي بيها نقاط ضعف. إذا واحد جيك ويحب التكنولوجيا يا حبيبي كلش احنا قوة كنا إنه أنا أشتري كنا جيكس بس مو هيجي بوعد جيك صدق. شوف هي أو شوف أنا موضوع الموضوع الكاميرا أنا أقول لك صحيح ما بيها فائدة وهاي، بس ما أدري يعطيك هذا الإحساس شايف مال إنه هو واحد بالمخابرات أو فتشي تحس روحك يشوف جاسوس سباي أو دبل أيجنت. ما هو ما هي ما أدري فتش مغامرة يعني بس أنا أقول لك إيش $300 ليش؟ لا مو ب $300 أقول لك كله تروح سجلك جالك جاسوس صدق يمكن يطلع أصرف لك. لا لا لا لا هسه جاي اشتري لي مونتد كاميرا يا معود. المونتد كاميرا اكو ألف نوع واغلى وحده يمكن ب $80 يابا. انا وياك انا بدا احكي على السعر، هاي من نقاط الضعف مالتها 100%، بس بشكل عام كشغله يعني كشغله جيكيه حلو يكون عندك يجي ساعه، بس مشكلتها بيها هواي نقاط ضعف. انا ما ادري حسب الفيديو اللي شفته دا احس انه اكو بطء، مو اكو بطء بالاستقبال شايف لما حركه من فوق اكثر مره يطلع أكو من البرنامج اكو بيلاق. هاي واحد اثنين الجرافيك شلون يقدرون يسوون فشي احلى بيه هواي اسود، ما لاحظتوا الباك جراوند كله اسود، معظم الامور اسود اسود اسود، ما حطوا بيها هاي الكالرد اللي احنا نعرفه. الفيديو بعدين الفيديو اكثر من 10 ثواني كانه ما تقدر صدق 10 ثواني بس اي صح صحيح ملزقه مثل هاي التساؤلات انه اوكي شغله حلوه انتم مسوينها. انت على شنو تدافع عنهم لعد شنت على شنو تدافع؟ تعال لا بقول لك هي شغله حلوه لا. لا مو انت تقولون فشي كلش ما حلو، انا اقول لك شغله حلوه بس بيها هاي الكم شغله هيك غريبه. يعني ليش السعر هيك؟ السعر بقد تليفون ترى بالمناسبه. اعطيكم رايي الملخص، هاي الساعة أنا أتوقع سامسونج سوتها خلال يمكن شهرين خلال نص ساعة بس سمعت الرومرز، بس سمعت الرومرز مال أبل آي واتش، بس مجرد تريد تنزل فتشي قبل أبل تريد فتشي حتى تنافس أبل ونزلت. زي السؤال السعر مو بس مبالغ به، يعني شنو $300 على على شغلة يعني بصراحة هي تعتبر ترى أكسسري اكسسري أنمار يعني أنمار. سؤال وبعدين الشغله الأسوأ انه ما تشتغل الا بس ويا الجالكسي نوت 2 والجالكسي تاب 10.1 اللي اعلنوا عنه اليوم، زين واللي اشتروا جالكسي اس 4 مقابل كم يوم اشتروا جالكسي اس 4 شنو القصه هاي؟ احنا كنا نحكي على سامسونج اللي هي دائما تدعم كل ما يدعمها بس هاي الجهازين ليش هو مو بلوتوث؟ بلوتوث 4.0 هسه هاي موجوده بالقارير بس هاي الجهازين. زين ادري شنو شنو ذنب اللي اشترى جالكسي اس 4 قبل يومين ثلاثه؟ جالكسي اس 4 اصلا اوكي لا لا اذا اذا اذا هيك اسحب كلامي، هم كانوا يقدرون يسوون لا عايزه حبيبتي سبقت شيء لا لا لو لو لو ما كانوا يقدرون انه يسوون فتح حركه تعرف بعد احلى تعرف شنو هي لو مسويها على بلوتوث بطريقه يشتغل بالضبط تعرف مسوين هاي الحركه شلون انقلب الدنيا مو شوف هي هاي سامسونج صدقني كان اول واحد اشتريته يمكن بس لا ترى هاي الحركه انت مو بعيده علي هاي الحركه ترى مو بعيده على ابل ترى احتمال تسوي تليفون الساعه فقط خاصه بالاجهزه الاي او اس اقول لك ترى مو بعيد الموضوع شوف شوف دانر ابل حتسوي ساعه بس الاي او اس هذا 100% مليار بالمئة هم راح اسوي لك ساعه بس تشتغل على علي راح تعمل ايباد والايفون والايبود تاتش والايفون لان يعني هاي ابل هي هاي ابل تسوي لها بس سامسونج مو موقعها انه تقعد ايش تسوي خصوصا ما تنزل اصلا هم دعم يا ريت لو نزل دعم للاجهزه البقيه اقول لك على قولت انمار جالكسي اس 4 ما يحصل عليها دعم ليش يعني على مود اللي هو عمره كم شهر بس بالضبط اللي هو عمره كم شهر ما صار له كم يوم من فتره من يعني نزل. تعرفون اني هسه دا افكر اني اشتريها زين انا شو اسوي بيها بس على مود تطلع لي يطلع لي عليها الوقت ويطلع لي عليها انسر واجنور زين يخو بخذ ساعة مال كاسيو هاي اللي سوتها اللي تدعم الاي اي اس وهم من يسوي له بيبل ووتش فيها البيبل ووتش انا هسه قاعد اقول لكم عليها بالضبط يعني البيبل ووتش على الاقل ب $150 وشكلها حلو يعني يعني ما ادري انا بالنسبه لي حلوه لا باس بيها شاشتها طعم مو بقد ما سامسونج ابيض واسود كلش فيها كت الالوان مالتها والطريقه يعني وحتى الاوبشنات اللي تعطيك اياها ويا يعني الشغلات ويا التزامن ويا الايفون وبقيه الاجهزه هاي هذا شغل شقاقي. جوجل عندها هيك سياسه ما تشوف انه جوجل يعني بصراحه صدق احترمهم جوجل نزلوا لك كروم كاست ما قالوا لك بس اندرويد كان كل سؤال يقول لك بس اندرويد زين بس لا نزلوا لك كروم كاست قال لك عمي دعم احنا ننطي للاي او اس والاندرويد فعلا يعني انا كل يوم يوم عن يوم دا اشوف جوجل ايش قد هم شركه يعرفون شلون يسوون شغلهم لانه مثل هسه تضربت عليه الكروم كاست الكروم كاست جهاز ممكن انت تستفاد منه وجهاز حلو ومرتب زين ليش محرم اهل الاي او اس؟ لا والله خلي يستخدموا خلي نزيد مبيعات خلي يستخدموا اهل الاي او اس ليش نحتكر لنا بالضبط لانه جوجل شركه تسوي تكنولوجيز تسوي مثل كانما شو اقول لك يعني كانما تسوي يعني شو احكي لك يعني هي الانترنت سوفت وير هي شغله صح الكروم كاست يعني كهاردوير باعته بس بنفس الوقت جوجل هو هذا طبعها تدعم الكل يعني مثلا يعني كل السياسات تختلف عن ابل فلما تنزل دعم يعني تطي للاي او اس اندرويد هذا الشغل الصح بينما سامسونج مو بموقعها تقعد تسوي هيك يعني انت يا دوب ذاك يوم اذا هيك اسحب كلامي لا تبعت خلص نزلت عليه الشغله الثانيه اللي يعني شلون ما يقولون بالفصحى زاد الطين بله انه سامسونج اعلنت عن هاي الجالكسي جير بساعه مو بس حتى انه الاجهزتها لا حتى قيدت اللي عندهم سامسونج لازم يشترون من الجهازين اللي اعلنت عنهم اليوم يعني يعني يعني والله انا هسه تدري مقهور على اللي مشتري جالكسي اس 4 يمكن كان متأمل للساعة وهاي وعجبته وريد يشتريها وبطل قال أنا عندي أس 4 ما راح أقدر أدعمها يعني مع الأسف بحيث هسه قبل شوي أنا أقول لك السؤال أبل أو تيك كرانش دا يقولون إنه أبل has nothing to worry about Galaxy Gear ترى فعلا هسه أبل بموقع ما يحتاج أصلا تباوع على سامسونج لأنه أنا بنظري سامسونج جدا اليوم قدمت نظرة غلط عن السمارت ووتش وبسعر كلش مبالغ بي يعني كلش مبالغ بي يعني هم نفسهم سامسونج عندهم تليفونات زينة وممكن للمستخدم الاعتيادي تكون جدا كافية مثل جالكسي جراند وجالكسي ايس اللي هي اسعارها $200 وجوه وهم نزلوا ساعة تعتبر أكسسري وفتشي جدا بسيط وما بيها أي مميزات. إيه على اعتبار إنه يقول لك إحنا سوينا ساعة وفتشي إكسكلوسيف أكيد الناس يسوي شيء يعني شو will go insane عليها. بس تتوقع إنه أبل هاي قاعدة تسوي هي الساعة على مود هاي؟ ها؟ إنه بخمس أيام من المؤتمر؟ لا طبعاً. عدتها؟ لا لا. على التاريخ أنا دا أحكي. قبل خمس أيام من المؤتمر مان أبل وعلت الساعة. تتخيل أكو الساعة؟ بس هالمؤتمر لا هالمؤتمر لا. زين ليش لا؟ مستقبل. بالمناسبة أكو خبر يضحك نوعاً ما. بعد ما خلص مؤتمر جوجل أعلنوا عن جالكسي جير الأسهم أي ما سامسونج قصدي سوري وأعلنوا عن جالكسي جير وكل شيء الأسهم مال أبل زادت 10 دولارات. طبعاً كلش حلو طبعاً هي هنا اللعبة هي كلش حلوة الشغلات المؤتمرات وهاي شو الأسهم صاعدة نازلة حد واحد ما شو عنده خلق قاعد يتفرج زين انت يعني ما ادري بصراحه سامسونج يعني شفصتها خوش شفصه وابل هسه موقع كل زين وعدها هسه صدق هسه الفرصه انه تشيد بالساحه انا يعني اتمنى ابل شلون تستغل الشراكه اللي عندها ويا نايك حتى يحطون الخصائص اللي موجوده هسه حاليا بساعه نايك الرياضيه اللي هي تحسب مثلاً عدد السعرات اللي حرقتها بالرياضة قوة الرياح وانت بأي اتجاه تمشي ايش قد خطوك تدرها كلها بدعة تدرها كلها خطة من شو اسمه إسرائيل وأمريكا أتوقع ترى كنت ترى أفضل نايكي صدق علاقتهم حلوة هيك يعني ما نسمع عليها هو أيه بس ما علاقتهم كلش علاقتهم طيبة بين الشركتين. هسه نشوف دانا تخليك ويا سامسونج حتى هذا الجزء الحد قاعد تمدح بيها منه ما راح نسوي إدت راح نبقي ونشوف فضحة قدام عنا. بالضبط. البودكاست الجاي ما تجي تنسى العربي مرتلخ. بالضبط البودكاست الجاي إحنا we'll make sure إنه توقع على راسك. بالاختيارات من نوع مو واقعي شيء صراحه صراحه كلمه لا وقعك على راسك انا نسيك العربي وانا نسيك الانجليزي وانا نسيك الهولندي يمين ايوه تعرف تحكي هولندي والله الظاهر كردي يمين او كردي غير معروف حتى على الاقل شويه يعني يحاول يتواصل ويا واحد ولو من الناس كردي خليك من نسيك يا بس بقيت اللغات يخا هولندي شويه العت لين قهرون عليه تدري يحكي عبري يمين بس هو ما يقول ايه علمو سامسونج علمو مو شو يسمونه انا مشرف على المؤامره بالضبط اوكي انت زين ما من اخبار كبيره ها طبعا أي. احنا انه يعني احنا بس حكينا على الجالكسي جير وفعلنا بها بس طبعا من ضمنها الاخبار انه علنت سامسونج على الجالكسي نوت 3 والنوت 10.1 طبعا ما راح نتعمق اكثر بالموضوع مالتهم تقدرون تقروها بعدنا على اي او اس كافيه كتبنا عليهم يعني مواضيع ونعطيكم المواصفات انه مال الجهاز يعني واحده من اخبار كبيره هم يعني جوجل بارحة عنت على كتكات على الاندرويد 4.4 كتكات هديه بالتعاون مع ويا شركه كتكات يعني صدق مو شقه بالبدايه انا ظليت صافن لما انه الاسم شلون بالضبط انا عبالي يعني ايه هي واحدة من الشغلات إنه عبالي إنه إذا قلت هاي التصنيف أو في شيء يعني صار بالمواقع دي يحكون بيها وهذه بس إنه لما تروح يعني تصدق موجود يعني حتى إذا تفوت أندرويد مثلاً .com لو هذه أو مثلاً جوجل .com/أندرويد وهكذا تلاقي هم بالضبط إصدارات جوجل كلها معروفة إنه يعني تستعمل حتى بالحلويات بالضبط آيس كريم ساندويتش وجيلي وجينجر بريد انت مو مدير الموقع؟ لا حسب زين ادري يعني ارك تتكات شوف اذا ايش حال انا مو مدير الموقع هي كتكات حرام عليك اشتغل بتاني عمي تدلل ازيك شحنة السوبر ماركت اليمكم صدق اقول لك يعني همني في الطلب هذا يعني حتى الشحن يطلع اغلى من عندها معزلة. زين شنو رايك يمكن احول لك فلوس وادني اخذ كيت كات؟ لا اريد هسه. اوكي يلا نوقف ما ادري نأجل حلقة على الاسبوع الاخر و... عمد نجيب كيت كات كات مال شو اسمه شو اسمه ال الحلو انه صدق هو تعاون بين الشركتين يعني مو عقول دانر يقول مثلا حقوق طبع ما ادري شنو طبعا هاي يعني عبروها في انه هو تعاون بشكل رسمي. السخافه بالموضوع من كيت كات نزلت فيديو انه رسمي على الشانل مالتها قاعدوا كانوا ممثل يعلنونك التعاون بين الشركتين وبطريقه استهزاء يعني ذاك هو عيني عينك من ابل بالذات الاعلان مال الاي او اس 7 لما يطلع بي جوني ايف يقول لك انه كنا نحسب يعني مثلا بالملي من القياسات والهذه وشون احنا جبناها عدله هاي بالضبط نفس التحشيش صار عليهم بالفيديو مال كيت كات. طبعا احنا منه موجود بالفيديو نفس المقاله اللي حكينا عليها بالاعلان مال جوجل راح تلاقون الفيديو هناك تقدرون تتفرجوه يعني حلو ما حلو هو بس انا عاد يعني واحد ياخذه في شيء يعني على قولتهم بيرسونلي ف بس يعني المهم امين طلعك واحد انه يحكي انجليزي وبالاكسنت انجليزي وهذه وطلع لك يعني حشيشين بيه خوش تحشيش. بعد ارد اعرفه اني بصراحه ما فهمته ها طبعا وهاي التحشيش هذا موجود نفسه على موقع kitkat.com اذا تفوتوا له راح تلقوه التحشيش انه المقاسات وغيرها والسوالف وشلون هم جابوها مضبوطه. الفكره انه يعني هل هي راح تنزل كانما كيت كات وتكون بيها يعني يعني شلون اقول لك التغليف مالته خاص مال اللي به علامه الاندرويد اللي بوقت نشروها هل هي راح تكون يعني نزلوها بالاسواق وتفتحها ومثلا انت تشوف روحك اذا انت ربحت لو لا هيك شيء بس هو المهم انت يعني خالين هاي الفقره تقدر تربح انت الجالكسي سوري النكسس اس سوري النكسس 7. تعرف شو ذكرتني علي اكو هذا الفيلم مال شوكليت فاكتوري ما ادري شنو كان جوني ديب ماتش اللي هو شوكليت فاكتوري اي مال النساتل وشون بيها هيك هاي الورقه الذهبيه احتمال يسوون نفس السالفه لما تفتح هيك تلقى فت ورقه لقد ربحت والله بالضبط قاعد تقمص شو اسمه يعني انه مثل ما قلت لك يطوك احتمال يعني نكسس 7 اذا انت ربحت او ينطوك رصيد مال جوجل بلاي اللي هو اللي يعني الستور مال جوجل مال تطبيقاتهم. ما يعني ماكو معلومات يعني بعد اكثر على هالموضوع بس حسب افتهمنا انه بشهر اكتوبر راح يكون يعني متوفر او راح يبين اكثر عليه التفاصيل الاندرويد بس يعني كلش حششوا بيها مال كيت كات بصراحه مال فور فينجرز وان فينجر وهذه اي اقول لك انا حتى بحث يعني درجه ليس انا بعد ما مصدق انه اكو شيء اي ده تفتهم شلون مليوصه فاكيد ان شاء الله ما ادري بعد نشوف هي المفروض تبين بيوم 5 سبتمبر راح اساس تكون متوفره كيت كات اللي هي هاي النسخه الجديده ما ادري فانا راح اشيك اذا موجوده تنزل عندنا. هي موجوده باسواق يعني مو كل الاسواق سبيسيفيك اكتوبر ف يعني متى طلعت احتمال لا 100% ما تلقاها هاي 100% اعطيك اياها هنا حتى لو تربح ماكو احد يعطيك انك سسف اي منو راح يعطيك اياها مع الاسف عليكم يا والله اني مالي علاقه لا انتوا لا انت علي لا انتوا الامريكان كلكم مال امارات يا حبيبي انا ما دخلش مو بي المهم زين الطبق اللي بيناتنا اقول لك ذكرتني بواحد كان شت ما ادري وين ذك يعني شا عارفه كان هواي يتمنطق على هاي الحكي الطبقي والمدري منه مترح خاطر الله قلت له هيك اوكي نبلش بالموضوع الاساسي اللي هو احنا يعني شنو توقعاتنا اللي راح تكون اكثر شيء يعني قريبه من الحقيقه يعني ما راح نبالغ بيها ونصير في بقيه الصفحات العربيه والمواقع العربيه اللي مو كلش مضبوطه وطلع حكي بكيف تصفط راح يعني نعطيكم الشيء يعني القريب كلش من الحقيقه حسب طبعا يعني بناء على التسريبات وعلى الاشاعات ومن مصادر يعني كلش مقرب من الشركه ومصادر موثوقه. يعني ما راح اطلعكم كيفنا من عندنا انه نقول لكم مثلا ايفون راح يصير بيديد يدعم الفلاش. تذكر ذكرنا ننتظر من ابل ان تدعم الفلاش. هي وريتيه ريتيه ريتيه ريتيه. فراح نجيب لكم الكفتشي كلش قريب من الحقيقه وان شاء الله انه حتكون موجوده. طبعا هي بالنسبه للاعلانات انا راح احكي شويه انه بس يعني هاي الفقره وبعدين اخليكم انتم تشاركون همينه. راح يعني متاكد يعني تقريبا شبه متاكدين من عندنا انه ابل راح تنزل الايفون 4 هي كان رجعت شو انا وقعت على راسي رجعت 2009 والله هذه الظهر وقعتكم كليتكم ما ادري شنو القصه من اول مره ادري الوقعه على الراس تعدي في شيء فيزيكال. المهم الايفون ابل راح تعلن على الايفون 5S والايفون 5C اللي هو ال5S اللي هو راح يكون التطوير على ال5 الحالي الموجود اللي هو راح يكون يعني اللي هو يعني الفلاجشيب هو هذا الرئيسي مالتهم اللي راح تضيف للقائمه من اجهزه جديده اللي هو الايفون 5C اللي هو يعني السي يرمز الى الكلر يعني من راح يجي بعده الوان. وهاي طبعا مثل ما قلنا لكم احنا بالموقع صدق خوش فكره واني تعرف اني اول ما قالوا 5C انا اصلا قلت شيب تعرف اني هسه يلا وياك مو يعني مستوى تقول بعدين لما لا اعرف اكيد لا بس عندها احسها شيب صراحة. بعدين لما شفت البوستات ولما شفتكم انتو كذا قلتوا كلر صفنت اوكي ممكن بس شيب هو الاول شيء خطر ببالي يعني اي يعني بالضبط الناس راح عليها هاي الاسامي احتمال تكون هم من يتغير ما تعرف مو طبعا يعني بالضبط لما بوكيت اذا ذكرون قلبنا الدنيا على مود الايباد 3 ايباد 3 ايباد 3 تالي بالاخير في شيب ذا نيو ايباد ذا نيو ايباد وانتهى الموضوع بالاخير يعني خلاص بعد كنا مشينا على هذا الموضوع خلاص المؤتمر اقول لكم زين زين شو اسم الجهاز هسه اللي عنا وعنا ابل ترى ليه هسه انا بالسوق اذا اروح ترى ايباد 3 اسمه هو اذا تقول ايباد زين الاول لو الثاني لو النيو بس اذا النيو مو اكو فور وراها بوقت لما نزل يعني هو الايباد 3 بالنسبه للاسم والهذي احنا كتبنا انا كتبت مقال انه على هالموضوع انه توضيح الاسم وليش وهذي فبالاخر كتبت قلت بس الاسم ايباد 3 راح يكون هو هذا الماشي بياناتنا كمواقع كسوق انه تروح تتعامل ويا المحلات وهذي لانه ماكو بس كاسم رسمي من ابل هاي ذا نيو ايباد ف بالضبط مثل ما فاجأتنا بالآيباد احتمال راح تفاجئنا ويا الأسامي الآيفون 5C والآيفون 5S بس هذا طبعا يعني الاسم بالأول والأخير هو مو مهم بس يعني أنا بالنسبة لي أتوقع راح يكون 5S خصوصا يعني هو 5S لأنه اعتبار هو نزل 5 وعلمتنا من أيام الآيفون 3G و3GS لحد 5 وال5 أنه راح ينزل وياها 5S ما تنزل ايفون 6 ممكن بس الايفون 6 عاده يعني اللي يعني ياخذ له اسم كل جديد ورقم جديد اللي راح يكون يعني ديزاينه يختلف و صح باضافات يجوز اكثر فهاي يعني هاي الشغلات اللي راح تعلن عليها بالنسبه للايباد ومثلا التلفزيون لو ساعه لو هاي لا يعني هو ايفنت خاص مال هيك بس ايفون يعني فكروا به إذا نزلتها مثلاً آيفون 5C و 5S وساعة الناس يعني راح تنخبصوا يعني صار كل too much تقول يعني كل شواية مو بس هاي مفروض الماك همين راح يعلنوها مو المفروض لأنه later this year فإذا هذا المؤتمر فهو الماك بالضبط مو الـ OS هاي غير الـ OS دا مو الـ OS المقصدك الماك برو إيه بالضبط عندك الماك برو بس احتمال يخلوا ويا حدث الايباد اللي هو شوكت اللي هو ثلاثة راح يرجعوا له لا لا لا لا ما حيرجعوا له لا لا شنو نهاية السنة يعني يكون لا علي دائما أتوقع حيكون بشهر 11 أو العاشر ثم عادة لا 11 عادة اللي بنهاية السنة اللي هو 11 أو اي هو لازم يكون 11 12 غالبا لا دائما يكون اذا دخل بشغلات تعليميه مره واحده دخلوا وياها هاي متى تسا بعد عندهم الميوزك ايفنت مالتهم اللي هو تشبي الايبودات وهاي فاحتمال راح تنزلوا يا الايباد انه تعلن عليه اي لا لا صح او هم انا ارجع اقول لك جزء راح تفاجئنا يعني الاسبوع الجاي وتطلع عنه بها ما اتوقعها بعيده بس بالنسبه لي ما متحمس اذا اكو ايباد جديد متحمس للايفون yes. انا متحمس للايباد ميني 2 اللي حيكون بي يعني هي بس على مدرتنا راح لازم يسووها حتى دا افكر يعني انه اذا نزلتنا هاي احتمال انه يعني تنازل عن الايباد العادي الحجم الكبير يعني استخدم الايباد ميني صراحه حلو هيك بامبوني يحب الشغلات صغيره الوسط لا وسط مو صغيره فهاي المعلومات وطعنتوا اكيد عندكم كوما شغلات تقدرون تشاركونا ف منو بيكم ما حكى هوايه ما دا احس روحي مدرسه اني منو بيكم عيني مرفع ايدي مرفع ايدي انمار لا انا مو حكي قبل انمار لان انا متاكد انمار عنده حكي هوايه اكثر من عندي انا عندي استفسار هيك سريع هوايه هسه احنا شفنا ها ما ادري ما فهمت ما قصدك اني احكي هوايه مثلا يعني لغوي يعني مثلا اي هاي سكين هاي سكين هاوسولي المهم لا مو قصدي هيك انمار لا مو هيك فالمهم اوكي ما يخالف هسه احنا شفنا الرومرز واكيد راح ينزل بها الوان اكيد تشيب راح يكون بلاستيك هاي كل اللي نعرفه بس اسال ها ايش ذبحتنا ليش تشيب منو انت صدق لا صدق ويا سامسونج ترى دانر لا هو سامسونج هو يسوي شيء ساق على الايفون تشيب وتشيب اي مو تشيب صدق شنو راح يكون ارخص لا شو اقول عليه ايفون اقتصادي اوكي ايكونومي راح اقوله بالانجليزي حتى يكون شيء يبين فتشي ايش واو استعمل فد كلمه قليل يستعملوها حتى تبين ايكونومي شنو استخدم فيسكال او ذا فليكسبل ايفون اي بقى لا مو كل يقول لك هاي الفيسكال يير وما ادري شنو هاي السنه الماليه فتح ضيفه ايكونوميك فيسكال يا cheap مو cheap less budget no why شكرا ايش تطلع جمله مو اسم بالاخير على المهم كمل عيني ابو تشيب ابو اي اكو نقطه بالايفون احنا الايفون اللي هسه موجود اذا كان 5 او اذا كان 4s وهي بالوقعات المتوسطه مو كلش كبيره ومرات كبيره بسرعه ينضرب بيها شغلات جوا اذا كان سنسور اذا كان شاشه الى اخره وكلنا واجهنا هاي الامور والناس اللي يسمونه اكيد هم يواجهوا شلون ممكن يحلوها هاي بالبلاستيك ما راح تتوقع انه راح يصير اكو يعني ما ادري هاي الكسرات هواي راح تصير اسهل اكو واحد يوقع لا مو اقوى بلي صدقني راح يكون اقوى لك لا يا بلا اتوقع هنا انا والكفر الخلفي كله تنكسر او صار بيه خط كبير يوم وما قاعد يمتص ضربه وكل الشهوة الالم اليوم ترى مادة صلبة يعني اصلب من البلاستيك هي ما اكون صح اصلب بس اكثر صلابة قصدي من البلاستيك فبيجي حال الضربة راح تكون قوية اكثر بلاستيك نوع بي بين شويه بالصدر انت ليش توقع تليفونك اصلا يابا كل الناس توقع ها صدق شرب اشتري حافظ انمار موقع يعني هذا انمار يوقع ايفادات ايفون انمار شغل ايفادات هاردات شوفوا اضرب لكم مثال يعني انت هسه شوف اي تليفون بلاستيك مثلا جالكسي اسوار اللي هو اجدد جهاز من سامسونج اذا تضغط ورا تشوف البلاستيك يعني شلون بي نوع من انواع يعني شلون عبالك مطاطي امتص الصدمه بعد انت من توقعه يعني شلون تتوزع الصدمه لا على لا لا لا انمار لا ابدا مو وياك بهاي النقطه مليون تجربه وتجربه شفنا على الانترنت وبالحقيقه والى اخره معروف انه الS4 أو S3 بشكل عام كل الجالكسي إذا وقع نفس اسلوب الواقع اذا تسويه بالايفون، الايفون يطلع بهواية اقل اضرار بهواية. هاي انت على الشاشه دنار، هاي انت اللي تحكي على الشاشه، لا حتى الداخلي ما تحكي على الكفر ورا. اعرف انا احنا شايفين كل هذا. سامسونج اقول لك استعملت اصلا شو اسمه بلاستيك تشيب. اي اوكي هاي مضبوط. ابل هي شيء يصير غير موضوع احتمال يكون حسب التسريبات أحسن. حسب التسريبات اذا تسمح لي احكي باحترام رزالة ما تعرف شنو. مو بس هاي انا تشتفت اوكي يلا اتجاه المعاكس. البلاستيك مال ابل حسب التسريبات طلعت بدي اقول لك انه البلاستيك مو تشيب، يعني مو مثل تقريبا نفس الخامه مال السامسونج تستعملها. اوكي فانا مو ترى يعني دلال انت تحكي على الكسر والهاي والتستات اللي نشوفها بالانترنت. صح التستات تبين انه الايفون اقوى، بس هو بصراحة احنا هذا نحكي على موضوع الشاشة اكثر اللي هو يبين بالتليفونات اللي يسوي لها تست بالانترنت. هسه الشاشة طريقة التركيب ويا الكفر، يعني شلون ويا الجسم الجسم ويا هيكل الجهاز. اقول لك بشرفك كبرت تقول جسم الانسان انت شوية ويا هيكل الجهاز ويا هيكل الجهاز شلون لما تجي الضربة على الشاشة بالآيفون الضربة نوعا ما تتفرغ بالهيكل مال الألمنيوم مال الجهاز، لهذا الشاشة نوعا ما تصير أقوى بالآيفون. بينما بالجالكسي اس 4 على سبيل المثال الضربة لما تجي بس الشاشة اللي تاكلها، فلهذا ممكن ضربة يعني أخف من الضربة اللي تجي على الآيفون تكسر الشاشة. بس احنا إذا نحكي على البلاستيك اللي ورا، ترى احنا اذا نجي نضرب الجالكسي اس 4 البلاستيك ممكن ينكسر ويتحمل، بينما الايفون لانه الالمنيوم الضربه عليه ما راح تكسر الالمنيوم، لكن ممكن الالمنيوم من وراء الضربات يكسر الشغلات الجوة لانه مثل ما قال علي هو بصلابه اكثر، فهنا راح يجي الفرق. فلهذا انا مشان من الكفر الخلفي اتوقع نوعا ما البلاستيك وهذا الايفون 5 سي اللي هو راح يكون بلاستيك راح يكون افضل. وبالنهايه طبعا ما اتوقع انه اكو احد شايل ايفون وما حاط كفر. انا شلته والله انا حاط بس البمبر هذا الدار مدار ما كان عندي هذا دبابه بحيث من هذا ابو ما ادري كم متر يوقع ما ينكسر ما ادري شنو. اي عرفت بس كل شبير بحيث شلته بالاخير ما ادري كم لير بي بحيث لما طلع هيك نص ساعه ده تطلع من الليارات مالته مال كفر يفيد هذا. يعني البمبر كافي، يعني البمبر كل الزين. البمبر تعرف من شنو يفيد؟ انا كلش احترمه لانه يعني ما يغطي لك هو الظهر والقدام، لا شغلته بس مثلا يعني حتى لما تخليه التليفون مثلا على على على الميز او على اي سطح يكون عالي بحيث يعني ما يوصل ما يشخط الظهر مالته. هو يحافظ على جماليه الجهاز بنفس الوقت هو يمتص الضربه اللي تجي على التليفون باقوى منطقه بالتليفون اللي هي الحافات الحدود مال اكثر منطقه قصدك يتاثر بالوقعات. اي صح انا وقت اشتريته كان اكثر شيء على مود العيب اللي بالايفون 5 اللي هو الحواف مالته لما السرعة يروح يعني. اي هو على مود هذا اخذت البمبر اكثر شيء. زين اقول لك كم مواصفات داخليه بالنسبه لل 5S اللي ما راح اقول تكمله الاس على مودكم. 5C سوري مو 5 تقول شنو حتى الاس هم انا عندي عليه لا لا لا سوبر يعني يمكن حيقول 5S يعني ستوبيد. هاي ليش تحكي يا دانر؟ ليش حكيت ليش؟ لا المهم على 5C عفوا مواصفات الداخلية راح يكون نفس الفايف بالضبط؟ لا راح يكون أقل على مود هاي يوفرون السعر. شوف أنا بالنسبة إلي إذا تريدون رأيي إذا نحكي على التوقعات راح أحكي لكم على 5S وال 5C شوية راح أدخل بالتفاصيل. ال 5S إحنا نوعا ما سنعرف أكو بصمة، الفلاش حيكون غير شكل، وأنا بصراحة الباتري أكبر باتري اكبر، واني بصراحه فكره الفلاش الافضل والدبل فلاش بالايفون 5S كلش عجبتني، لان نقدر نقول الفلاش بالايفون حاليا مو كلش قوي، المسافة أو البعد مالته مو قوي، وإذا تأخذ صورة قريبة راح تطلع مشكلة الانعكاسات، مشكلة العيون الحمراء، وهاي مشاكل الفلاش اللي نعرفها. فكرة الدبل فلاش كلش حلوة، واللون الجديد حلو. فالفايف اس السيلفر اللي هو هذا اللون الشمباني، اللون الجرافايت هذا اللي حكوا عنه ما أتوقع راح يكون صحيح، لأنه جدا مشابه للأسود، وما أدري حشوف غباء من أبل إذا نزلت هيك لون. بالضبط. لان دا احكي على كفة لون مثل السيلفر الجاي، هو هذا الجرافايت انت تحكي عنه اللي هو مايل للسيلفر على الاسود. شلون عبالك الايفون 5 الاسود بس الحافات مالته مال الايفون 5 الابيض هيجي؟ اي اي اي افتهمت قصدك. اي مضبوط صح. اي ما تعرف الشامباين انا ما حبيته. اذا هيك راح ينزل وما راح ينزل هذا الجرافايت اللي تقول عليه، فاني ويا الاسود بعدني. اي هاي اني لون الشمباني ما ادري بعدني داري اشوف، عجبني نوعا ما. اذا لون مو فاقع مو طوخ كلش ويجي، اذا لون هادئ اني يمكن هاي المواصفات نوعا ما نعرفها. البروسيسور ما ادري بعد هل صدق راح يكون 31% اسرع، ما نعرف. بس البروسيسور اتوقع حيكون شو اسمه طبعا البروسيسور احنا ما قلنا عليه بالضبط، اي 7 راح يكون بالنسبه للايفون 5 اس. بس تعرفون ابل دائما حتى لو تنزل شغله ارخص، حتى لو تنزل شغله اقل، تحط فد شيء ترغبنا بيها. يعني ابسط شيء الايباد والايباد ميني. انا عندي ايباد، لكن من نزل الايباد ميني عجبني بشكل انه يعني هو بلاستيك نفس الشيء. اوكي احنا بالبدايه نعرف البلاستيك، نعرف الوان، ممكن هالشيء تجذبنا، بس انا اتوقع ابل راح تحط فيه فد شيء لاخ يخلينا حتى احنا اللي عندنا ايفون 5 والايفون اللي هو نعرفه يعني دائما مو الايفون الاقل سعر راح نوعا ما يعجبنا. هذا دائما سياسه ابل. اقول لك انمار مانو، انت عندك الميني الظهر مالته اهم من الالمنيوم مو؟ اي هم الالمنيوم طبعا مثل الايفون 5 كامل حلو. الايباد ميني ديزاين الايفون 5 نفسه باي بالضبط. صح حتى نفس اللون الجاي هذا الغريب عبالك على نيلي بلاك اند سليت. اي بالضبط. فهاي بالنسبه لل5 اس وال5 سي. بالنسبه لباقي المؤتمر انا اتوقع طبعا اي او اس 7 اتوقع خلال اسبوع بعد المؤتمر راح يكون متوفر. بالنسبه لل5 اس وال5 سي اتوقع خلال اسبوعين بعد المؤتمر راح يكونوا متوفرين. نوعا ما هاي طبعا استنادا الى انه سياسه ابل احنا نعرفها كل مؤتمر. او اس 10 مافريكس طبعا هم راح يحكون عنه. الماك برو احتمال يحكون عنها، احتمال يخلوها بمؤتمر ثاني، ما ادري. بس ما ادري ليش انا اشو عندي توقع هيك كبير انه راح نشوف ابل تي في جديد. ابل تي في عاده تخليه ويا المؤتمر مال ميوزك. اي هو ممكن يعني هاي صارت السنه الفاتت، بس تعرف علي ما ادري يعني انا اتوقع هذا المؤتمر ما راح يكون بس عن 5 اس و 5 سي، راح نشوف فد شيء احنا ما كنا متوقعين، وجهاز راح يكون جهاز. فما اعرف شنو هذا راح يكون. انا ما ادري عندي هيك مثل واحد يقول مثل حدث شربة حدث. بعدين الصراحة أتوقع شغلة تخص المؤتمر إنه راح نشوف أبليكيشنات جديدة من أبل، راح نشوف أبليكيشنات جديدة من صناعة أبل، بما أنه iOS 7 جاي اللي هو سوفتوير 100% جديد. راح نشوف أبليكيشنات جديدة مثل شلون السنة الفاتت أو السنة قبلها والله أعلنوا عن يعني جراج باند وهذولا، وبعدين اعلنوا عن هاي مال خدمه ارسال الرسائل. ابديت انت قصدك ابديت انمار؟ لا مو شيء جديد. قبل سنتين جراج باند كان اول مره يعلنوا عليه. علي وما اتذكر شنو جراج باند مو كان موجود من زمان. مو قبل سنتين، صار مو قبل سنتين يمكن. ها انت قصدك على ها. اوكي بس يعني انمار سوري ولو دا قاطعك، اتوقع لازم يسوون ابديتات اهم ما ينزلون شيء جديد. ترى اي موفي من زمان ما صار له ابديت، جراج باند من زمان ما صار له ابديت. طيب يعني قصدك ابديت كبير يعني احنا بس بابديت هم نزلوا البارحه مثل الابديت مال اي موفي لما ما كان بي تريلرز وصار بي تريلرز هذا فتشان فتشي كلش كبير اي بس يعني انت بدك تحكي على كناحية التحديث يعني البارحه نزلهم تحديث اي موفي وجراج باند واي فوتو لا لا لا بس هذا موضوع ثاني يعني هذا غير شيء بس لا لا مو استقصدك يعني ابديت كبير يعني هذا حتى اللي يسمعنا حتى لا يفهمنا غلط لا لا اي لا لا دا احكي على فيتشرد مثلا هم اتذكر من اعتقد شلون بالدبليو دبليو دي سي لما جوني ايف هو كان صاحب فكره التريلرز بالاي موفي فاجى على السيج وحكى عليها وكذا فكان فشي كلش هو وقت شلون ستيف جوب من اتوقع بعد موجود وهاي مثلا من ذاك الوقت هذا الفتشي كلش البانج الكبير ما صار شيء للاي موفي مثلا اي فوتو صار له اتوقع بانج قبل سنه وشي يعني أنا شوف من وجهة نظري شنو إنه المؤتمر مال أبل اليوم 10/9 راح نشوف فقرة شنو هي 10/9 لا هي دائما هاي هي أقول لك إحنا بالقوة مسيطرين ترى شوف هي مو هاي الحركات شوف هي دائما هيجي الناس يحبون يغلطون الناس الشطار يلا قول مهم نرجع فأتوقع أنه راح يكون عندنا فقرة طويلة مو قصيرة عن أبليكيشنات أبل سواء كان شيء جديد سواء كان أبل كبير للموجود لأنه حاليا هو الوقت المناسب كلش بقدوم يعني أنه راح ينزل آي أو إس 7 بهالديزاين راح نشوف الأبديتات الحلوة طبعا شيء منتهين منه ابلكيشنات ابل كلها راح يصير لها ابديت بالشكل الجديد هاي 100% يعني طبيعي. واصلا هم يجهزون لهاي الموضوع يعني اي وورك وجراج باند واي موفي هي يعني حزمه اي وورك وحزمه اي لايف وفايند ماي ايفون اوريدي صار له ابديت وفايند ماي فريندز وهذول كلهم راح يصير لهم ابديت جديد شوف وما ادري أنا يبقى عندي احتمال إنه نشوف شغلات جديدة من أبل. شوف أنمار ودانر واللي دي يسمعونه. نعم. بالنسبة لحاجك هذا إنه كتطبيقات وكشغلات تقدمها أبل تفاجئنا بيها يعني من بالضبط كحصريا على شغلة إنه أبليكيشنز ما استبعدها بصراحة يعني إحنا ما سامعين بيها مطاع إشاعات قوية عليها ليش أنا أقول لك. لأنه هو السوالف اللي يصير داخل أبل ما تتليك عمرها ما تتليك أيوة. تطلع صح. مصدر واحد يحكيها للحكاية بس أصلا مينك كفتشي فيجوال ما تقدر تشوفه حكاية تنحكي وخلاص انتهى الموضوع هذا أكثر شيء يقدر يصير من ناحية كتسريب أو تطلع إشاعات فعلى مود هاي احتمال راح نشوف هيك شيء بس كمثلا يعني مثلا شلون اقول لك يعني الايفون 5 سي والايفون 5 اس شفناه لانه خلف الله على الصين اللي هم اللي يشتغلون هناك ما عندهم ولا شغلهم فراسا يسربوها على مود الفلوس بس بينما مثلا اذا فتشي مطوري داخل شركه ابل ومصنعيه بالضبط داخل امريكا اي يعني اكو احتمال يعني احتمال نشوف شيء بس انا يعني بالنسبه لي بعد الاحتمال بعيد من ناحيه كسوفت وير ابلكيشن اعطيك مثال الهاردوير هم من سووها اللي هو الماك برو بالضبط الماك برو ليش طلع شيء ليش طلع شيء مو لانه داخل شلون اقول لك داخل اسوار ابل اي تصنيع بامريكا ومصانع تابعه لهم بحيث ولا هيك انصدمنا لما طلع في الكبسوله ابل يعني احنا دائما نعرف صفه ابل اسهل شيء عندها رفع القضيه اسهل شيء عندها رفع القضيه ومحامين حقه من عشان وقت يحكي بطريقه انه عباكم غلطانين اي لا طبعا يعني تعرف شنو يعني اذا صار ليك على قد نمله من داخل ابل داخل امريكا والله لا يعلقوها جهنم على اللي يسويها صح لكن المشكله انت بالصين صعب على ابل انها تتحكم صعب على اي باعي داخل الصين تختلف عن امريكا من ناحيه السياسه مالتها هو يا ما ادري طربه قاعدهم طبعا على طاري الصين اكو احنا خبر نسينا نقوله ابل اعلنت عن مؤتمر يوم 11/9 للصين بس. نفس المؤتمر اللي حيكون بعشرة تسعة راح يكون مؤتمر منفصل بالصين تعلن بيه عن الايفون 5S والايفون 5C. طبعا هذا يجي نتيجة انه صار فترة كلش طويلة اكو محادثات بين ابل وما ادري نسيت اسم الشركة الاتصالات الرائدة بالصين انه تريد تقدم الايفون، لان الى حد الان هي ما عندها الايفون. فشلون راح يكون مؤتمر خاص بالصين؟ طبعا هذا من ضمن سياسة ابل اللي تتبعها خلال اخر سنة انه تريد تقوي وجودها بالصين. هي الفايف سي غالبا راح يكون الماركت مالتها على مدى الصين ترى. بالضبط. لا مو هو الماركت مالتها مال الصين ده احنا يعني قلنا بداية الحلقة انه بدنا نحكي على شلون هم عندهم يعني مستقلين وهاي. فطبعا ابل ما تقدر تنساهم من ناحية كانه برودكتس وزيدهم، بس انه يا ريت لقيت اسم جديد للسي تشاينا. والله يعني اعتبر انه رخيص، فيعني فانه فتشينو بلاستيك انه تشاينيز فيكون شيء ارخص. مع الاسف فيك انا حضرت اوكي. نرجع لموضوعنا. اذا ارجع اقول لك انمار احتمال راح يصير هيك شيء، انا بالنسبه لي استبعدها. انت اذا تبقى على رايك وثبت يعني ثبت لنا لكل بياناتنا انه منو اللي يعرف يتوقع توقعاته صحيحه. لا تتذكرون ما يحتاج اعير احد اني ما يحتاج قبل 3 ايام. انا قصدي انه راح يصير حكي عن الابلكيشنات وحكي مو قصير، خصوصا احنا هم لا تنسوا شغله، عندنا اي ورك فور اي كلاود بعد بيته اتوقعها راح يحكون عنه شويه. يعني طبيعي ممكن بهاي راح يطلع من البيت، واتوقع ان شاء الله اللخ ولا هي متوقع، اتوقع صارت يعني نوعا ما ظاهره انه اي ورك راح يصير فري للايفون والايباد وحتى للماك احتمال. همينة لا بلي انت تتوقع هيك شيء؟ اي ليش على شنو يعني مبنيه متكل شعر. لأنه يعني إنه على مود إنه الآي كلاود إنه معناها لازم يسوي بلاش. يعني أنت سؤال نفس البرنامج. السؤال شنو أنا علي؟ شو أنا سؤال صار؟ يعني هسا أقول لك سؤال، يعني أنت هسا مثلا عندك برنامج، أنت هذا البرنامج ناطل ويب فيرجن مات للكل فري، بس بنفس الوقت منزله بالأب ستور بفلوس، وفلوسه هواية 5 دولار 10 دولارات. زين ليش ما تقولي جزء فتح الاي ورك فور اي كلاود لليوزريه اللي هو مشتري الابلكيشن؟ بس اي ورك فور اي كلاود اوريدي راح يكون افيلبل فور ايفريون. ها لا ابل ما اعلنت انه راح يكون فري. بالضبط ابل لا قالت اي ولا لا. على يعني على هذا اللي شفناه، فعلى مود هاي احتمال ما راح يعني هاي الحلقه راح يصير بها هوايه سحب كلام. اني اسحب كلامي مو قلت لكم بابا خلوها لهالسوالف اللي يعرف الساي يا بدر بطلت حتى من البودكاست. باي باي. لا وين قبل 3 ايام علي مو توقع، فالتوقع غريب وطلع صح. والحلو تدري جازفت مو جازفت بي، كتبت على البوست اللي هي كانت واحده من البوستات اللي كتبتها نزلتها المقالات، قلت بيها انه ربما الثلاثه خليتها بين قوسين. ف تركتنا شلنا نعرف يعني انه دائما ابل قبل 7 ايام من المؤتمر تعلن عنه. انا ما هيك حسبتي. لا عاد علي عنده ناس، خلينا نقول اني عندي ناس قال دانا طبعا مش بدي شي بالي، بس راسه تزقرت فاني مشيت روحي بيها. اقول لك دانا الشهر ده يلعب علينا زايد. شو سالفته؟ ما تغير الولد. أنا عفتكم عن حلقة واحدة، ما أدري شو الوضع تغير، ما كان هيك. لأن أدري الحلقة اللي عفتنا بيها كانت كلها طفولة وبراءة وأمومة وأبوة. يا معاد يا طفولة نص الحلقة عليه. نص الحلقة على الأمهات. ما أدري. يعني أنت زعلان يعني مثلاً؟ لا. ما ذكرناك على الأقل ذكرناك. ما لو حلقة أنا بيها صدق ما كان شاركت بقد الحلقة 20. حلقة 20 أصلا أنا أكثر حلقة شاركت بيها. كلها هذي حتى تعرف إيش قد إحنا نعزك. أبا طيور الجنة. زين هسه انواع توقعات اخر توقع شغله عندي بلي. ما ادري انا عندي امال هوايه لهذا المؤتمر انه راح تكون اكو نوعا ما فد مفاجاه او مو مفاجاه على الاقل شغله احنا يعني كانت بعيده عن توقعاتنا. والله انا اتمنى سواها بالدبل دبل دي سي بس سواها على فد شيء خلينا نقول لا هو بالنسبه لي والله كان كبير اللي هو الماك برو فاتمنى هيك فد شيء فد مفاجاه هو ده هي بالضبط فاتمنى هيك مثل ما انت تقول فد مفاجاه بهذا حلو حلو حلو واحد يشوف شغله بوقتها بالوقت الصحيح مو بالوقت أي. المتسرب اي بحيث بعد شوي يمكن اروح اذا اقعد بمؤتمر ابل لما دا يعلنون عن الفايف اس اقول لهم ما شنو لا والله اجي اعلن مكانكم انا اعرف قبلكم ترى والله انا وياكم يجوز مثل ما قال انمار ابل تي في جزء اكو واحد جديد بس ما ادري شو يعني حتى احنا يعني ما سمعنا عليها اخبار او انا اشاعات على الموضوع انا اتمنى اني اخذ ابل تي في بس ده انتظر ينزل يعني النيو جينيريشن حتى اخذ الابل تي في اعرف الابل تي في راح يسوي له تحديث هالسنه يعني تعرف اتمنى اني انه ابل مثلا تطلع الاي واتش هم اللي تسويها بامريكا ونتفاجئ بيه كود بي ما تعرف بس مو لهالدرجه يعني في المرة كل شيء ما نسمع عليها يعني احنا سمعنا بس في شيء قليلة قسمة من المصادر تقول لك انه يعني الاي واتش مو الا تكون ساعة يعني واتش لانه تجي بها معنى انه كلمة ساعة وتجي معناها انه كلمة تتفرج فاي واتش يجوز معناها ترمز التلفزيون مو الا للساعة بس في نفس الوقت تيم كوك يعني بوقتها انه كان دي ينطي موضوع على الويرابلز اللي هي يعني شغلات تلبس بالايد فيعني مو كلش يعني انه ستيتش سواها في شيء مستحيل يعني مثل كان ما حسينا من عنده انه صدق اكو شغلات ويربل فيبقى طبعا هذا يعني بالحالتين اذا اكو او ماكو هذه راح تبقى مجرد اشاعات يطلع مو مثل الحقيقه بوقتها تبين صح. فتوقعات انت انمار يعني قريبه من توقعاتي بالنسبه للرام مال ايفون 5S ما راح تكون يعني ما ما ما يعني ما صور راح تزيده انتوا تتوقعون راح تزيده يعني اكثر من جيجا لو انا ما اتوقع اتوقع هذا الشغله بالرقم الجديد يعني مثل ايفون 6 مو يعني هو يعني حاليا الميموري دا اشوفه زين من ناحيه ال يعني بس مال ايفون يعني من ناحيه المالتي تاسكينج والهادي يكفيها يعني الايفون 5 انا هسه دا استخدم اي او اس 7 بيتا 6 يعني مدى اواجه اي ذره بطء مدى اواجه اي ذره تاخير اي ف مو هو يشوف يعني انت اكو ناس تقارن يعني طبعا احنا ما شاء الله العرب العراقيين لما يجون يحكون مثلا هذا اللي يستعمل اندرويد وهذا اللي يستعمل ايفون كل واحد يصفط حكي بكيف انه كل واحد يفتي عبالك هو من هذول عباقرة بهالسوالف واحد لازم يفهمها انه انت لما تجي تقول مثلا تتباهى بالسامسونج خصوصا السنوت خلي لك رام 3 جيجا بالجهاز والايفون 1 جيجا بحيث واحد ينصب على الاخر معود راح انت كله انه 1 جيجا بالايفون بس تفكر انت شو يسوي بيه اصلا يعني هو انت الرام ليش هذا ب 3 جيجا وليش هذا ب 1 جيجا او الثلاثه انت اول شيء شوف الشاشه مالتك ايش كبرها زين ثاني شيء شوف الجهاز ايش قد عليه الثقل ايش قد سامسونج مسوي الثقل عليه انه على مود يسوون الترو مالتي تاسكينج اللي هي على مود يشغل لك انه يعني مثلا ابلكيشنات اثنين بنفس الوقت يعني صح. مو مثل الايفون انه يعني تحول سوي سويتش من ابلكيشن هذا يعني مو يعني هو مالتي تاسكينج بس مو ترو مالتي تاسكينج انه ذاك المالتي تاسكينج مال النوت اللي طلعك مثلا يعني خانتين واحده بصف اللوغ مثلا واحد فيديو وانت قاعد تتصفح في شيء ثاني فانه هذا يعني ترى يحتاج ميموري فعلى مود اخلي لك 3 جيجا حتى يلحق يغطي المصايب اللي دي يسويها بينما الايفون ما حيخلوا لك باكثر الا لما يشوفون صدق يحتاج يعني ابل مو من نوع يعني هي طبعا مو هي مو احنا الطريقه دحش بها على سامسونج وهذه، بس ابل يعني ما تخلي يعني تخلي شيء ذا ما جهاز صدق محتاجه. فالواحد جيجا حاليا يعني يكفي ويوفي ويا الايفون 5 واللي جزء الايفون 5 اس منه، وحتى الاي او 7 اللي هو جديد ومن البدايه وانيميشنز جديده هم مكفي وموفي على قولتك. بالضبط. ف لا هو يعني نرجع نقول انت تحكي على يعني اوبريتنج سيستم مال تليفون، فيعني الرام الواحد جيجا كلش زين بيه مو مثل يعني الكمبيوترات وهاي راديوس رامات مخيفه. صحيح. زين بالنسبه للمعالج قلنا المعالج راح تخلي اي 7 على اكثر راح تخلي له، خصوصا انه اذا راح تكون يعني ضيف له السنسر مال البصمه اللي هو حساس البصمه اللي هو راح يكون على الاغلب يعني بالزر مال الهوم اللي هو البنص الجديد، وبناء على يعني اخر تسريبات طلعت انه تطلعوا لك الشيبس والخريطه اللي مستعمليها انه يعني القطعه الداخليه بالجهاز اللي تثبت انه كانما بي الايفون 5 اس انه بي سنسر مال البصمه، فعلى الاغلب راح تكون بي انه يعني حساس البصمه. طبعا حاله راح يفيد اجهزه كلش هوايه، ويفي يعني قصدي يفيد التطبيقات ويفيد المطورين من ناحيه زياده حمايه التليفون وغيرها ما السرقه. يعني حكينا عليها قبل احنا هذا الموضوع. انا حكيت بهالموضوع قبل وارجع من جحاب اكد عليه شويه. يعني اتمنى من كل قلبي اتمنى انه البصمه اوكي صارت اكيد نوعا ما انه حتكون اكو بصمه، لكن البصمه ما تكون بس حتى نفتح الجهاز ونسده. البصمه يعني خلي ابل تنطي لها مجال اكثر، خلي يطلع لنا بالسيتنجز اوبشن جديد فينجر برنت، احنا نقدر نقفل ابلكيشن معين بالبصمه، نقدر نقفل شغله معينه بالبصمه، مثلا اقدر اخلي ما حد يقدر يخابر من تليفوني الا البصمه مالتي، اقدر اخلي انه ما حد يدخل على المسجات الا بالبصمه مالتي حاليا. بالضبط. يعني خلي همنا انه اس دي كي جديده للديفلوبرز يستخدموها بالابلكيشنات مالتهم، ممكن منها لفت 6 شهر 8 شهر البصمه تبدي تحل محل الباسورد، خصوصا اذا حاله ثانيه وهاي جدا اتوقعها انه الايباد الجاي هم يجوز ابل تحط به البصمه. اذا صارت هاي الحاله ممكن انه بعدين البصمه تحل محل الباسوردات، سواء كان باسورد ايميل، باسورد الابل اي دي مالتك، باسورد مثل ما حكى السي او مال باي بال، من حكى على انه ممكن شلون البصمه تكون هي التغيير الجديد بعالم السكيورتي. بالنسبه للايميل ما راح يخلوها يعني بعد كل شوي اذا انهم انت موضوع ده تنزل البصمه ابر اول ناس راح يسووا. ف مو هاي ليش قلت لك اني مو هسه، هاي طبعا مرحله بعدين، بس هسه انا قلت لك اتمنى انه البصمه ما تكون مجرد بس حتى اشغل الجهاز. هي شوف بالنسبه لل يعني للبصمه هاي احنا مثل ما نشرنا قبل مره واحد اللي هو اسمه سعود او هيك شيء اللي هو مطور او هاكر او فتشي، ما صراحه ما نسيت شنو هو شغلته، بس لما لقى الملفات اللي داخل نظام الاي او اس واحده من البيتات اعتقد البيت الرابع اللي هو قال انه شابه انه اكو شغلات سيتنجز وشغلات اضافيه على مود البصمه، فلا بد ابل راح يعني تعطي بها فائده، يعني ما راح تصرف فلوس وتطوير وتعب وهاي على بس على مود تقفل الجهاز وتفتحه. طبعا هذا واحده من الاسباب اللي هي ترى هي هم مهمه، لانه يعني يجوز انت ما متضرر بها بس اكو هاي متضررين من مشاكل مال السرقه مال التليفون والهذي اللي صارت بيهم. ف ابسط شيء جوا تقدر تسويها، مثلا تحط برايفسي على الصور مالتك او على البوم معين، او مثلا على النوتس او على الكول، احتمال تسوي ابل اوريدي عندها هاي السيتنجز مال انه اذا سويت التليفون للاطفال فتحط انه عمر معين وتقفل بعض الاماكن بيها، فاهم من كل شيء راح تكون مثلا على البصمه، على بصمه الاب مثلا، يعني بي امكانيات كلش هوايه راح تكون هوايه بها شغلات ومال اي بي اي وطلع انه اس دي كي وهاي شغلات، يعني بالنسبه لي 100% راح تطلعها، لانه فد شغله هاي يعني راح تعطي فد عالم من الخيال الجديد للمطورين شلون يستغلوها. صحيح. بالنسبه للكاميرا، الكاميرا ما يعني حاليا ماكو اي اشاعات انه انت تطلع حكي يعني انه على الكاميرا انه راح اذا راح تجي انه قسم الناس قال 13 ميجا بكسل، بس اقوى شيء انه يعني حاليا احنا نتوقع هو تبقى على 8. انتوا الكاميرا الانهاس راح يكون، الانهاس راح يكون بالنسبه لي اللي هي من ناحيه موضوع الفلير اللي طلع بالايفون 5 ويا الضوء وشون الانعكاس مال اللون البنفسجي البربل. اي صح اي هذا اتوقع، وشغله الفلاش والرؤيه اللي يكون احسن انه يصير يجمع الضوء بشكل افضل ما يكون فت مره كلها. يحسنون التصوير الليلي، صور ترى الصور الكواليتي مالته كلش عالي اوريدي كلش. لا كاميرا الايفون 5 خرافيه من ناحيه يعني لما ادس الصوره، لما ادس الصوره مصيبه لازم ادسها مثلا بالواتساب على مود يقلل الكواليتي مالتها شويه حتى تصير شويه اسرع. وبالضبط راح يكون مثل انمارهم قال انه دوال فلاش راح يجي يعني فلاشين بها. يعني تعرف علي احنا يعني ما دام شفنا انه الفلاش راح يتغير فشان هذا مثل المؤشر انه اكيد الكاميرا راح تشوف تحسينات، راح تشوف تحسينات بس من ناحيه البكسلات والهاي راح تبقى يعني 8. اقول لك 8 ميجا بكسل كحجم صوره اوكي جدا اوكي كل يعني السنة. ماكو داعي تكبر، بس انه خلي نشوف مثلا تحسينات من ناحيه الالوان ومن ناحيه التصوير الليلي خصوصا، لان يعني بصراحه التصوير الليلي اوكي هي كاميرا الايفون 5 مو قاصره، لكن التصوير الليلي نوعا ما نقول انه نقطه ضعف كل كاميرات التليفونات. هو شوف كتصوير الليلي بالنسبه لبقيه التليفونات اللي هي اللوميا والهاي شغلات اللي التليفونات الجديده اللي يتباهون بالتصوير الليلي، بس مقارنة انت بالايفون 4 اذا تقارن الكاميرات من ناحيه الليل لا، ما الايفون 4 مت مأساة ما تنوصف. ايفون 5 هوايه يعني الاضاءات احسن بالليل، بس من ناحيه كتحسين مقارنه بقيه التليفونات اي صح الايفون شوي مقصر بيها فيراد تحسنه. فزين بالنسبه لل احنا حكينا على انه خلصنا الايفون 5S اللي هو راح يجي على اكثر انه يعني ذا يعني هذا شلون الشامباني، وهذه بالنسبه للسعر راح يبقى نفس السعر نتوقع. بالنسبه للايفون 5C كسعر بصراحه بعد ما اعرف، وهل راح يكون همنا على الشركات لو راح يكون رخيص يعني انه يتنزل ابل مفتوح. يعني اكل فرق 200 دولار عن ال 16 جيجا مال يعني مال الايفون 5S. يعني هسه مو 600 و 649 يعني يكون 400 دولار مثلا او 350. اي اتوقع هيك شيء. واتوقع شغله ثانيه، الايفون 5C من اول يوم راح يكون متوفر مفتوح رسمي. مفتوح رسمي والله يعني يعني هو راح يكون رخيص، بس شلون ابل راح تسوي له فد ماركتنج يعني او تسويق انه بشكل صحيح بحيث صدق تخلي الناس تشتري من يعني سواء من عندهم او من الشركات. بعد ما بصراحه انا يعني ما متوقع لها فد شيء، راح يعني تبين لنا بعد اسبوع. بس بالنسبه للالوان يعني اقول لك هواي الوان نزلت لحد اخر صوره شفناها اللي هي معلبيها العلبه حتكون مثل كانما جست الايبود تاتش، هي هيك علبة، هي كل اجهزه الايبود ترى هي هيك ابل تعلبها. فراح يكون الايفون 5C انه امين هيك شكله، فراح حلو. انا احب الالوان وطريقه العلبه مال الايبود تاتش بالمناسبه كلش احبها. بالضبط كلش حلو ترى، والدليل المستخدم مال الايفون 5C حسب التسريبات ترى هم فينا فيها كشكله مستعملين بال الاي او اس 7. يب بالنسبه للالوان طبعا يعني ابل اللي يشوف صوره الدعوه مالتهم راح يشوف انه 25 لون ما ادري ايش قد هي موجوده بال هاي يعني هاي الطوبات الموجوده الملونه. طبعا ما راح تنزل ابل الوان على قد على الطوبات، بس راح تنزل عدد مناسب. وللعلم ابل ترى تموت على مذهب الالوان، أبل من زمان هي تحب الألوان وتحب التنويع وتحب الهاي من أيام الآيبودات، من يعني حتى لما كان ستيف جوبز عايش، من ناحية السمارت كفرز، من ناحية حتى صور الإعلانات، صور مؤتمرات. شبيك العلامة مع الأبل القديم القديم علامة ملونة. علامة الأبل كانت ملونة، الآي أو السفن أنواعه كوم ألوان بي، في أبل تحب الألوان. فها واحدة من الشغلات اللي صدق يعني تخلينا إنه نقول أوكي صدق أكو آيفون 5C. بالنسبة لهم يعني طبعا دحكي أنا حكي سريع إنه حتى نلخصه قبل ما ننهي الحلقة، لأن بيش حال إحنا خلصنا. فبالنسبة لل يعني مواصفات الآي أو إس، يعني هذا يعني إنه واحد من متابعينا اللي هو إحنا يعني دائما هو يسألنا ودائما يشارك بال يعني بصفحتنا على الفيسبوك اللي هو الأخ روبن، سأل سؤال كلش حلو. قال الآيفون يعني 5C راح يكون نفس مواصفات الآيفون 5، شوية أحسن يمكن، ما أدري، أنا أتوقع شوية أحسن من الآيفون 5، ما راح يكون فت فرق كبير. يعني خلنا نفترض ننزل من A6، فراح يكون نفس المعالج، بس أكو شغلات يعني احتمال راح تنقصها، مثلاً يجوز من شغلات يعني لابد أكو فت فيتشرز أو يعني فت خصائص مال يعني بالآيفون الطبيعي ما راح تكون موجودة بالآيفون 5C. لا أقول لك فتشي أكو شغلة هي سوتها أبل قبل، اللي هو الآيباد ميني. لما نزل مو أقل من الآيباد، أي مال نفس مال يعني هو نزل آيباد آيباد لا بالضبط، نزل آيباد 4 نزلوا ويا آيباد ميني، مواصفات آيباد ميني كان مثل 2 شاشة وجوه الهاردوير همينة. بس أبل يعني أبل ترى أقوى احتمالية مثل آيفون 4S، احتمال يسوون فشي ما بين وبين بين الفور إس وبين الفايف. أقول لك إذا نزلوا بالضبط الفايف، ترى الفايف راح تعرف شو راح ينكسر سوقه، وتعرف إيش قد أكو بالسوق. مود أقول لك أكو لا بد راح تسوي فد نقص بال يعني قسم الخصائص اللي بيناتهم. يعني مثلا سيري جوز ما تخلي، ولا انا استبعد يعني سيري تخلي انه سيري صرفت عليها ابل فلوس، فليش ما تستفاد منها اكثر؟ لا لا مو بس مثلا يعتبر خطوه للوراء كلش، مثلا سيري كاميرا شو. اقل كاميرا مثلا اي كاميرا الشاشه ما بيها احجام كبيره، يعني مثلا لو 16 لو 32 ماكو 64 وهذول مثلا احتمال يعني ايه طبعا ما عدا اضافه الى بلاستيك. يعني اتوقع اني هم الايفون 5 سي ينزل بحجم 8 جيجا اضافه الى 16. هاي واحد ها السماعه الجديده احتمال ما تكون وياها، ممكن احتمال ما يجي بي اي او اس، ليش يجي مثال شايف الكمبيوترات تشتريها ما بيها ويندوز تروح انت تفرمتها ما ادري ايش تسوي لها. احتمال لا اخدم اندرويد 4.4 كيت كات احتمال بي اي او اس عصير رنا، تذكروا رنا؟ الله شن زرف عينها بالضبط. فنرجع على يعني جوابنا الاخ روبن، لا يعني ما راح يكون نفس مواصفات ايفون 5، لا يعني هي بصراحه هي راح تكون يعني قلت دانر ان بتوين، راح تكون يعني بين الايفون 5S والايفون 5 والايفون 5 وتجمع بيها ايفون 4S. نفسنا من هاي الدوخة كلها، دائما ابل تعرف شلون تجذب نظرك الفتشي حتى لو كان اقل من الشيء اللي عندك، حتى لو كان مواصفاته اقل مثل ما قلت انا هسه قبل شيء، راح يحطون بالفتشي. حتى احنا اللي احنا يجوز نشتري 5S راح يعجبنا عن الفتشي. اي يعني المهم راح يعني ابل لابد راح تكون يعني ما راح توفر بكل شيء مثل بقد الحجم يعني بقد الايفون 5S من ناحيه كمواصفات كامله. يعني الايفون 5S يعني يعتبر هو الجهاز الرئيسي مالتها، فاكيد طبعا لازم تنزل باخر التقنيات مالته، مثلا البصمه يجوز ما تخليها بال 5S بال 5C، فعلى مود هاي انه واحده من الشغلات اللي حتى تفرقها بيها سيت على البصمه بالش يسمونه، ولو الرومر ولو الرومر حقيقي ولو الرومر لا انا اقول لك راح يطلع بالاي ووتش السالفه بعد اقوى موجوده ولا تليفون يقول اي اوكي احنا التكنولوجيا صحيح بدنا نشتغل عليه بس للساعه. ايش ولا التليفون ماكو انواع صدمات تصير هناك المؤتمر الجاي ويقول لك ماكو ايفون 5 اس بطلنا ايفون خلاص كل شيء توقع احنا والله ساعات نقوم بيع طماطه لا لا ايش تتوقع طماطه كافيه جاي المؤتمر اقول لك بالمناسبه انا المؤتمر الجاي ماكو 5 اس ايفون 6 ممكن ما تعرف اقول لك انا ما كنت اعرف هاي المعلومه وما ادري اذا صحيحه لو لا بس ذاك اليوم على القناه العربيه طبعا اللي يكرهون قناه العربيه راح يكرهوني بس المهم مو الفكره انه قناه عربيه او جزيره بس قناه العربيه طلعت تقرير على ستيف جوبز وشلون غير العالم كان كلش حلو التقرير بصراحه وتونسني بس اللي لفت نظري وما اعرف هاي المعلومه اذا صدق ولا لا علي يمكن انت تعرف احسن من عندي انه ليش سوى هاي الاشاره بالابل اللي هو القضمه حتى الناس لا يعتبروها طماطه لا ما ادري انا ضليت اضحك بوقتها انه اوكي كل السبب صحيح لا انا بصراحه عن الشعار مال ابل انا سامع قصتين انا اعرفهم لانه ماكو شيء كامل هاي وحده ثاني شغله اكو انه على اساس مره هو ستيف جوبز دا ياكل تفاحه وعضه من التفاحه وقال اني هذا اللي اريد تكون ابل لها حصه بالتكنولوجيا العالميه القصه الخمينة اللي مره سمعتها انه على اساس التفاحه كامله هي التكنولوجيا بالعالم القضمه هي باقي الشركات بالتكنولوجيا والباقي هي ابل هاي القصص اللي انا اعرفها يعني بس مو انه حتى الناس مع بعضهم طماطه لا فرقات تيكسي اذا يعني اذا طماطه تنعض ما تطلع شكلها نفس الشيء لا شوية ماي... شوية تموع أي بالضبط تنزل من فوق الجو فيخرب لا مو إلا يعني مو إلا تأخذ طماطة خايسة يجوز تأخذ الطماطة صحيحة وتعضها زين هيك حالة أتوقع كمان يعني كل الشغلات اللي إحنا نتوقعها واللي اللي راح نشوفها وطبعا يعني بالأخير راح يعني ماكو أفضل من الحقيقة اللي هي راح نشوفها بعد أسبوع أقل من أسبوع إن شاء الله اللي هو يوم 10 6 أيام بعدنا فطبعاً يعني نتابعونا حتى دائماً نخليكم يعني بالصورة يعني بالضبط يعني حتى نكمل التغطية مالتنا يعني بشكل يومي وحسب أول شيء ما ينزل شيء جديد على هالموضوع إنه طبعاً رأساً حدث لكم إياه وبالنسبة للمؤتمر نشوف إذا أبل راح تبثه مباشر فإحنا راح تكون تغطيتنا فقط على الفيسبوك وعلى التويتر إذا كانت التغطية يعني غير مباشرة مو على الفيديو فراح تلقونا إنه على الموقع راح نسوي صفحة خاصة وعلى التويتر وعلى الفيسبوك طبعاً الموقع على أكثر راح يوقع بذاك اليوم فإذا وقع خليكم ويانا على الفيسبوك وتويتر بس قبل ما أنهي الحلقة نزل الصور كالعادة وضبط الصور شغل دانر كيفي هو دائماً يزودكم إياها قبل ما اريد انهي الحلقه خلي بس انه نقول لكم انه امازون هذا فتح يعني اعلان جديد من امازون انه نزلت الكندل بيبر وايت اسمه فد يعني نوع من الجهاز كندل جديد ريدر مال الكتب اللي هو اذا تعرفوه انتم مو الكندل فاير اكل الكندل العادي مالتهم اللي تقربي اللي يتميز بخاصيه الاي انك اللي هاي تقنيه الاي انك اللي هي تكون كنا مع بق جريده بس هي لا مو جريده تعرف شلون شاشه نقطيه وايتشي انا احس بها الشاشه بها حبر جوا هي شقد ما فالتقنيه كلش حلوه انا كلش احترمه عليها فجوجل في جوجل ما ادش فيه وياهم دافعيني عميل فكندل بيبر وورك بيبر وايت نزل هذا الجديد عنت عليه راح يكون متوفر $119 يتميز انه الفاستر بروسيسور اسرع من يعني كمعالج اسرع من اللي الحالي الموجود بنسبه 25% حسب ما كاتبين بالموقع مالتهم و نيكست جنريشن بلتن لايت راح يكون به انه ضوء همين داخلي فتشاني صح حسنا شفته دا قلب بالامازون يعني شفته قدامي فقلنا انه نذكره بالبودكاست مالتول احنا بدنا نحكي على الشغلات والاخبار الجديده فانه مثل ما قلت لكم $119 احب القرايه بهاي السوالف تعرف بهاي التقنيه احسن قراية اريح من ناحية القراية. هو طبعا احسن من الايباد لانه خفيف في جيل كندل. الاجهزة الكندل كلش تجي خفيفة وانشنت يعني انا مجربها قبل ويفيدك انه الحلو الكندل انه لما تقرا بالشمس ما يضايقك يعني الانعكاس مال الشمس مو مثل ايباد يعني ايباد يعني الشاشه مالتهم زجاج ف او بيها يعني يعني هو زج مثل ماده الماده يعني تعكس فبس الكندل لانه يعني التقنيه مالتهم اللي هي الاي انكو هذه تكون غير شكل وهسه بعد بعد لانه يعني صار اوضح اكثر من الكندل العادي. اقول لك علي ولو دا قاطعك هذا اعتقد ما تقدر تحط له انت بي دي افات وشغلات من عندك تقدر. لازم تكون اطلع تقدر اي تقدر تطلع بالشاشه هاي غريب لا تطلع اي صوره اي صوره تطلع. اقول لك انا مره فايت من ايام شو اسمه عراق ايفون فايت على على الموقع هيك حسب ما اتذكر يمكن انا اتذكر فد مره كان عندي اعتقد اسود وابيض راح تطلع طبعا هي إيه لا شاشة ابيض اسود وابيض كان اسمه جهاز نيوك او نيوك نيوك بعد بعد نيوك اي يعني تقدر تحط انترنت وكل شيء وهاي عادي. النيوك هو من شركة بارز النوبل هاي مال معروفة كلش مال مال كتب فهو ما ضاف بس حلو يعني هو نفس الكندل تقريبا بس كندل يمكن شوية اسرع هو واو البطارية last weeks not hours لمدة أسابيع تظل مو أي مطلع يعني وين فتفرق في طبعا بالشاشة شاشة بوحدة تقرب كومة بطارية فالنهاية الشاشة ما يحتاج لها فعلى مدها هو يطول يعني كلش فيها كندل بصراحة أنا جهاز يعني يفيد أكثر من شو اسمه كندل فاير له الخريطة. واحد أريد يأخذ له جهاز قوي يأخذ له في شيء آيباد أو في شيء أو أنا أنصح به النكسس نكسس 7 أو نكسس 10 نكسس 7 هم أنا قوي إيه بس بقية التابلتات لا بس من ناحية ريدر إذا واحد يقرأ يريد يقرأ كتبه هذه روح أخذ الكندل وأنت مغمض يعني حتى تفكر بالآيباد روح أخذ كندل أوكي بيجي حالة خلصنا وإن شاء الله إنه غطينا كل الأخبار وشغلات اللي تريدون تسمعوها وإن شاء الله جاوبنا على الأخ روب الناجي واللي ملحقوا يسألونه فإن شاء الله بغير مرة أو إذا تريدوا يسألونه نجاوبكم عليه بغير وقت أو نجاوبكم عليه داخل صفحتنا على الفيسبوك مثل ما كل مرة نقولكم عليها راسلونا على info@ioscafe.com سوونا فولو على التويتر على الفيسبوك سوونا لايك اسمعونا على البودكاست مالتنا اشتركوا بيه سووا سبسكرايب على اليوتيوب على البودكاست اللي هو على اي تيونز وعندنا على همينة على الستيتشر كلها موجودة الروابط كلها موجودة حتكون بداخل الصفحة اللي هي بها الحلقة فشكرا لاستماعكم طبعا انه راح نحكي وياكم بالضبط بعد يوم من الحدث مال ابل بحيث راح نكون يعني فاهمين كل القصة وشايفين الإعلانات الإعلانات الجديدة مال أبل بيجي حالا إن شاء الله راح نفهمكم أكثر إذا يعني في شيء ما كان واضح خلال المؤتمر فإن شاء الله لعد نتناقش بيها فراح تكون همينة حلقة مميزة فشكرا لكم دانر وأنمار وإن شاء الله نشوفكم الأربعاء سلام